السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، اليوم معنا آخر سورة في قصار المفصل، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بتلك السور، وأن يجعلني وإياكم ممن يفهمونها حق الفهم ويعملون بما فيها، وأن تكون هذه السور وغيرها من سور القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها الله عز وجل هداية لنا في الدنيا وشفاعة لنا في الآخرة. مشاهدي الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن المعوذتين وأين تقرأ كل واحدة من هذه المعوذات، وبينا أن المعوذتين تقرآن أدبار الصلوات، وتقرآن في أذكار الصباح والمساء، وتقرآن أيضا عند النوم إذا أخذت مضجعك فارفع يديك هكذا ثم اقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وانفث أي انفخ في كفيك ثم امسح رأسك وما أقبل من جسدك وما استطعت من بدنك، وافعل ذلك 3 مرات يكفيك الله بذلك كل شر. إن هاتين السورتين، سورتي المعوذتين، قد جاءت بتعويذ الإنسان وعصمته من كل سوء وشر وبلاء وفتنة. وتأملوا مشاهدي الكرام الفرق بين السورتين. أتدرون ما الفرق بينهما؟ في السورة الأولى استعاذ المسلم من كل الشرور، ثم خص جملة من الشرور، فذكر الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد. وفي هذه السورة اختصت، أو هذه السورة اختصت بشر مستقل، ولما كان هذا الشر شرا عظيما دائما ثابتا مستمرا إلى يوم القيامة لا يسلم منه أحد، وقد وقعت فيه عظة وعبرة لنا من أبينا آدم، أفرد هذا الشر بهذه السورة: إنه شر الشيطان أعاذني الله وإياكم منه. ألا تتأملون؟ ألا تتفكرون؟ إن كل شر وقع علينا فللشيطان فيه شريكة، هو الذي يؤز، وهو الذي يوسوس، وهو الذي ينزغ، وهو الذي يغري، وهو الذي يحدث هذه النفوس بما يحدثها به حتى يوقعها في الشر والبلاء والهلكة والمصيبة. ولذلك استحق شر الشيطان أن يفرد باستعاذة خاصة، وأيضا تذكر معه أسماء خاصة وصفات خاصة لله عز وجل يتوسل بها العبد إلى ربه. ولذلك قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، 3 مرات: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مما؟ من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان. وأنا أتعجب مشاهدي الكرام، عندما نقرأ سورة الفاتحة نجد هذه الأسماء 3 في سورة الفاتحة على قصرها. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فجاء لفظ الله والرب ومالك، وهي أول القرآن وفاتحة الكتاب، وسورة الناس آخر القرآن. إذن ذكرت هذه الأسماء 3 في أول سورة في القرآن، وذكرت هذه الأسماء 3 في آخر سورة القرآن. قال بعض المفسرين: إن مدار الخلق والأمر ومدار أسماء الرب سبحانه وتعالى كلها على هذه الأسماء 3: الله والرب والملك. دعونا مشاهدي الكرام نقرأ هذه الآيات ثم نوضح معانيها، فأسأل الله أن يعيننا على ذلك. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة كما ترون استعاذة بالله من شر الشيطان الموسوس للناس، وذلك لشدة خطره وعظم أثره، ولأنه صابر مصابر على بلائه وشره الذي عاهد عند الله على أن يوصله إلى بني آدم. تأملوا هذا جيدا مشاهدي الكرام، فإن إبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال أيضا مبينا أنه سيغوي بني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فأقسم على ذلك قسما عند الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب لنعتصم به من شر هذا الشيطان الرجيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شره. يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ وأعتصم برب الناس، الناس الذين خلقهم الله عز وجل وكانوا ضحية مكيدة فعلها إبليس بأبيهم. نحن كنا في الجنة وكان ذاك مقرنا ومآلنا، ولكن إبليس كاد أبينا آدم حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، وعند ذلك أهبط آدم وزوجه إلى الأرض. ولذلك يقول الشاعر فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس، وبدأ بكلمة الرب التي تدل على أن الله عز وجل رب يربي عباده، ينصرهم، يؤويهم، يتصرف فيهم، يحسن إليهم. فأنا عندما أتذكر هذه الصفة من صفات الله أستعيذ بالرب الذي يربيني، الذي خلقني وهو يحييني، الذي يهديني، الذي يشفيني، الذي يعطيني ويمنحني، فكأني أتوسل إلى الله باسم من أسمائه وصفة عظيمة من صفاته. ثم قال إله الناس، إله الناس أي معبود الناس الذي لا يعبدون أحدا سواه. وأنت إذا عبدت الله حقا وتوجهت إليه صدقا وقاك الله شر الشيطان. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أرأيتم؟ سلطانه على من يشرك، أما من وحد فإنه لا يستطيع أن يقترب، لأن الله سبحانه وتعالى يعصم عبده الموحد من شر الشيطان. قال الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إله الناس، ملك الناس، إله الناس. قدمنا كلمة إله الناس، والمفروض أن نبدأ بقوله ملك الناس، الذي يملك أمرهم ويتصرف فيهم، وهو الذي يستطيع أن يرد عنهم عادية كل عدو ويدفع عنهم شر كل ذي شر، وهو الذي بيده أمر كل شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى بيده حتى أمر هذا، أمر إبليس هذا اللعين الذي عاهد على أن يغوي بني آدم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. فأنت تستعيذ بالله الملك بملكه وقوته وجبروته أن يصرف عنك كيد الشيطان وشره، وكذلك إله الناس. من أي شيء؟ قال: من شر الوسواس الخنّس. هذا الشيطان مشاهدي الكرام عنده قدرة على الوسوسة، وليست عنده قدرة على ما زاد على ذلك. بمعنى أن الشيطان يقدر على الوسوسة في قلبك في أي ساعة يشاء، يقدر على الوسوسة. هذه هو مجال الإبداع عند إبليس، هذا هو مجال التمكين عند إبليس، وبهذه الوسوسة أغوى من أغوى من عباد الله. فإننا لم نرى الشيطان يمسك بتلابيب إنسان يخرجه من المسجد، ولم نرى الشيطان يوم من الأيام يمسك برجل إنسان لئلا يذهب ليؤدي الصلاة، ولم نرى الشيطان يوما من الأيام يمسك بإنسان ليحمله على الزنا أو ليحمله على شرب الخمر أو غير ذلك، ولكن بأي شيء؟ بالوسوسة. يدخل فيبدأ يلقي نزغاته ووساوسه في قلب ابن آدم وينفخ فيه بكلماته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شره، وبذلك أهلك كثيرا من بني آدم. فما قتل القاتل ولا زنى الزاني ولا شرب الخمر شارب ولا ترك الصلاة تارك إلا كان ذلك بوسوسة من الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. ألا ترون أننا إذا أردنا أن نعمل عملا من أعمال الدنيا المباحة خل الشيطان بيننا وبينها ولم يصرفنا عنها؟ فإذا حدثتنا أنفسنا أن نتوجه إلى المسجد لنصلي أو نفعل خيرا، أو أردنا أن نخرج شيئا من المال لنتصدق، جاء الشيطان بقضه وقضيضه وبدأ بالوساوس. عندما تريد أن تخرج الجنيه أو الدينار من جيبك يأتي الشيطان وهو متألم يريد أن يصارع، ويبدأ يخيفك. يخيفك مما؟ من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يذكرك بالأطفال، يذكرك بالأولاد، يذكرك بالمستقبل، يذكرك بالغلاء، يذكرك بأمور كثيرة حتى تمتنع عن الصدقة. هل جاء إبليس وأدخل الدراهم في جيبك أو أخذها من يدك؟ لا، إنما اقتصر على الوسوسة. ولذلك نحن نحمد الله عز وجل على أن إبليس لم يمكن من شيء زائد على الوسوسة، لأنه لو مكن من ذلك لما بقي أحد عن الهداية. ولذلك الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، إن أحدنا لا تحدثه نفسه بما يحب أن يكون حممة، يعني حجارة محترقة، ولا أن يتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان. يعني يحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى على أن الله جعل كيد الشيطان لبني آدم في الوسوسة فقط، وأنه لا يستطيع أن يصنع شيئا أكثر من ذلك. وهذا يؤكده إبليس في خطبته المشهورة التي هي تعتبر أكبر خطبة في العالم. هذه الخطبة ستكون يوم القيامة، يقف إبليس أمام كل من اتبعوا وأمام كل من زاغوا بسببه وضلوا وتبعوه، فيقول كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي منقذكم، وما أنتم بمصرخي أي بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا إله إلا الله. هذه خطبة إبليس التي لم يسمعها أحد إلى اليوم، لكن الله أخبرنا بوقائعها ليحذرنا من هذا المآل وذاك المصير. إذن هذه هي عاقبة وسوسة الشيطان. انظر إلى الإنسان عندما يريد أن يفتح المصحف أو يريد أن يقرأ، يأتي الشيطان إليه فما يزال به حتى يصرفه عن القراءة. الجوال يتحرك، الوساوس تأتي، المشغلات، الأبناء، يتذكر الإنسان أمورا كان قد نسيها. سبحان الله، يأتي في هذا الوقت ليشغلك عن ذكر الله. قال الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس. سماه الله أو وصفه بأنه خناس. كيف هو خناس؟ يعني أنه يخنس، أي يهرب ويختفي عندما يسمع ذكر الله. ولذلك أعدى أعداء الشيطان هي ذكر الله عز وجل، يختفي عندما يذكر الله جل وعلا. فإذا ذكر الله هرب إبليس. ولذلك إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كما ورد في الحديث. فإذا قضى المؤذن التأذين جاء إلى المسجد مرة أخرى، فما يزال يشغل المصلي حتى لا يدري المصلي كم صلى، أخمسا أم أربعة. إذن هو وسواس يوسوس، وهو خناس يخنس أو يهرب عندما يذكر الله عز وجل. ولذلك دواء إبليس أن تكثر من ذكر الله، فمن أكثر ذكر الله وقاه الله شر الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعلينا أن نكثر من ذكر الله وأن نقرأ هذه السور دائما وأبدا ليقينا الله شر الشيطان. إذا حدثك الشيطان بسوء أو شر فعليك أن تذكر الله، فإنك إذا ذكرت الله هرب من عندك ولم يأتي إليك. قال: الذي يوسوس في صدور الناس، أي الشيطان يوسوس في صدور الناس، أي في قلوبهم وينفخ فيها. فهو يجتهد في هذا الأمر اجتهادا عظيما. ومن هم الناس؟ هنا تأتي الآية التي بعدها لتفسر هذا الأمر: يوسوس في صدور الناس، يعني من الجنة والناس، أي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس، يوسوس في صدور الجن وفي صدور الناس. فهو مسلط على هؤلاء وعلى هؤلاء، نعوذ بالله من شره. فهو يوسوس لهؤلاء حتى يزيغهم، ولهؤلاء حتى يزيغهم ويضلهم. وقيل، وهو قول أيضا معتبر: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أن الذي يوسوس في صدور الناس يكون من الجنة ويكون من الناس، وهذا حق، فإن أعوان إبليس من الجن وله أيضا أعوان من الإنس. أتدرون مشاهدي الكرام أن إبليس إذا لم يستطع بوسوسته أن يقنعك بمعصية فإنه يلجأ إلى من يعينه على ذلك من أعوانه، فهو يذهب إلى فلان وما يزال يوسوس له حتى يأتي إليك ليقنعك بتلك المعصية. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. فأنت أحيانا يأتيك إبليس ليقنعك بمعصية فلا تقتنع بها ولا تستمع إليه ولا تستجيب لوسوسته، فماذا يحدث؟ يذهب إلى فلان من أصدقائك أو أصحابك أو أقربائك أو زوجك أو زوجتك، فما يزال يحدثها بذلك حتى يأتي به إليك فيحدثك به ويقنعك به. وإقناع الشيطان الإنسي أشد من إقناع الشيطان الجني. لماذا؟ لأن الشيطان الجني ما عنده إلا الوسوسة، أما الشيطان الإنسي فهو يتكلم ويبتسم ويدفع ويعين وينصر، وله منن وله أيادي وعنده أشياء كثيرة. ولذلك قد يشق على الإنسان أن يترك أو أن لا يستجيب لنداء الشيطان الإنسي. فنعوذ بالله من شر الشيطان الجني والإنسي. إذن تبين لنا من هذا أحبة الكرام أن قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أن قوله في صدور الناس، الناس هم من الجنة ومن الناس، يعني يوسوس في الجن وفي الإنس، أو أن الذي يوسوس قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وكلاهما صحيح، وهذا من باب اختلاف التنوع. مشاهدي الكرام، بهذه السورة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات المباركة في هذا البرنامج المبارك، برنامج قصار المفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من الآيات الكريمة والعظات العظيمة، وأن يجعل هذه السور شاهدة لنا لا علينا، وأن ينفعنا والمسلمين بها وبسائر كتابه الكريم، وأن يجعل الله كتابه العظيم حجة لنا يوم نلقاه لا حجة علينا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأختم بذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.